الشام هو قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكم حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. أن معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون. سبيل الله غاية كل حي، لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوس، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية الشام سبعة. برنامج أسبوعي متجدد يقدمه طاهر العمر، ضيفه الدائم الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني، يأتيكم على قناة السوري الحر يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء. مجترئ خؤوس، فقاتل بينهم لا تخش ضرا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. كيف حالكم؟ حياكم الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها والمشاهدات. حيا الله إخواننا في مصر العروبة والإسلام، وفي السودان وفي المغرب الإسلامي، وفي بلاد الحرمين، وفي الخليج، وفي أوروبا، وفي بلدان المسلمين جميعا. حياكم الله وبياكم من شام الإسلام والجهاد والرباط. اللهم لك الحمد على ما من به، الحمد لله على كل حال. نبدأ بانتصارات المجاهدين، أو محمد، انتصارات مشرفة للمجاهدين على أرض الشام المباركة، ابتداء من ريف حماة الشمالي، ثم عاصمة الأمويين في العاصمة دمشق في جوبر وفي الغوطة. أيضا مجاهدين يتمكنون من إسقاط طائرة مروحية بريف الساحل بعد محاولة من النظام المجرم التقدم من عدة محاور. أيضا تستمر ملحمة الغاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد حتى نموت، اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد بكل المحامد التي تحمد عليها، على جميع النعم التي علمناها والتي لم نعلمها. حقيقة لو جعلنا هذه الحلقة المباركة من برنامج الشام في أسبوع الذي نطل فيه عليكم أهلنا في الشام وفي خارج الشام من كل مكان، أكرمك الله، جزاك الله خيرا، لو جعلنا هذه الحلقة المباركة من برنامج الشام في أسبوع التي نطل فيها على أهلنا من داخل أرض الشام، لو جعلناها فقط في الحديث اليوم عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، عن وجوب شكر النعم، لكفى بذلك. فإنا والله بحاجة لأن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. والله إنا نخجل من أنفسنا حينما نتأمل الفتوحات التي من الله بها علينا. ما نقول سبحان الله متفرقين ومذنبين ومقصرين، والله يعلم حالنا والله يعلم تفريطنا، ومع ذلك ينزل الله علينا فتوحات عظيمة. والله ما نزله الله يوم أمس حقيقة يحتاج أن أسجد أنا ويسجد إخواني من الآن إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. والله يحتاج أن نقوم لليل سجدا وركوعا بكيا وخشوعا، يحتاج أن نتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني كيف نشكرك يا رب على ما مننت به علينا؟ كيف نحمدك يا الله على ما مننت به علينا؟ يا رب لك الحمد بكل ما أنعمت علينا، إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، إلهنا تتقرب إلينا بالنعم ونتباعد عنك بالمعاصي، إلهنا تطاع فتشكر وتعصى فتستر وتغفر، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام، إلهنا لك العتبى في الدنيا والآخرة، إلهنا ما قدرناك حق قدرك وما عبدناك حق عبادتك، إلهنا أنت مولانا فارزقنا شكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا في الدنيا والآخرة. يا أيها الإخوة يا أهل الشام، دعونا نفتتح برنامجنا في هذا اليوم وحديثنا في هذا اليوم بأن ندعو الله سبحانه وتعالى ونثني عليه بما هو أهله، ثم نتكلم عن هذه الانتصارات العظيمة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا متين، إله الأولين والآخرين، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نحمدك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أكننته في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. اللهم جاءنا أعداؤنا من كل مكان وتكالب العالم علينا وظنوا أنهم قادرين بعد أن خذلنا القريب والبعيد، فأريتنا قوتك وأريتنا نصرك وأريتنا عزتك وأريتنا عظمتك يا ربي، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. إلهنا إنا نشكو إليك حالنا وضعف أمرنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين. اللهم إن عبادك في شام الإسلام والرباط والجهاد رأوا الكفار، اللهم ورأوا أعداء الله قد تكالبوا عليهم، فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللهم فكما مننت علينا بانتصارات عظيمة فمن علينا وجد علينا بأن تعيننا على شكرها. إلهنا ما قدرناك حق قدرك وما عبدناك حق عبادتك، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام، السر عندك علانية ولا يخفى عليك من أمرنا خافية. اللهم أريتنا يوم أمس ملحمة من ملاحم المسلمين في حماة العز والبطولة، اللهم فارنا سقوط الطاغية عاجلا غير آجل. اللهم أريتنا تبدد وتفتت الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، اللهم فأرنا هلاك الروس في أرض الشام يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. أقول أبا عمر والإخوة جميعا، يعني والله لا ندري كيف نحمد الله سبحانه وتعالى وكيف نشكر الله على ما من به علينا. لما تتأمل ماذا جرى تجد أننا في الشام نعيش معية الله سبحانه وتعالى. والله ما هذه البواريد اللي بأيدينا؟ هذه بواريد يسيرة، هذه بواريد تستخدم ربما للعب أمام الطائرات وأمام البارجات. والله أني أرفع رأسي للسماء أرى الأربع والطائرتين تمشي بسرعة هائلة، وصوت طيران التحالف الدولي يختلط مع صوت طيران التحالف الروسي ويختلط مع صوت الطيران السوري، وتسمع وترى هذا التهويل والقصف ويظن الناس أنه محيط بهم. ثم يعني ما الذي خطط له الروس؟ الذي خطط له الروس خطة عجيبة أرادوا منها اجتثاث الشام. وأذن لي أن أطيل في هذا المحور قليلا، محور الروس، لأن يعني حتى لو جعلنا حلقة اليوم كلها عن هذا الباب، باب الروس، لكانت قليلة في الحديث عن هذه. وهذا المحور موجود ضمن الحلقة لشدة ما نعيشه اليوم. والله إن ما نعيشه اليوم يذكرنا بما نقرأ في كتب التاريخ، يذكرنا بمعارك المسلمين العظيمة. إن الشام اليوم تستعيد تاريخها الحقيقي. ما الذي حدث في أرض الشام؟ الذي حدث أنه ابتدأ أهل الشام المجاهدون من المهاجرين والأنصار اللحمة، وابتدأوا التقارب، وابتدأوا توحيد الصفوف وجمع الكلمة، فاجتثوا فلول النظام بداية من وادي الضيف والحامدية امتدادا بإدلب وما وراء إدلب إلى أماكن كثيرة. هنا رفع النظام الراية البيضاء، النظام الروسي السوري عفوا، رفع الراية البيضاء وصرح بشار الأسد عليه لعائن الله إلى يوم القيامة بأن أرض سوريا لمن يدافع عنها. هو عرض أرض سوريا للمزاد، قام بعرض سوريا فيما يسمى حراج الدول. أنت أيتها الدول العظمى ألستم تتصارعون على النفوذ؟ أنت يا أمريكا ألست تصارعين روسيا؟ أنت يا إيران ألست تصارعين كذا؟ أنت يا دول، هذه سوريا بين أيديكم، المهم أبقوني على كرسيي عميلا لكم وخذوا ما تشاءون. وبالفعل عرضها على المزاد، فكان أكثر من قدم طغيانا وتجبرا وفجورا هم الروس، لعداوة متشعبة عريقة في قلوب الشيوعيين لأهل الإسلام. فحاز الروس بهذا المزاد ودخلوا. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله يدرب أهل الشام على الجهاد في سبيل الله، يدربهم على القتال، يدربهم على مواجهة أعتى الدول، بدءا من المظاهرات السلمية حتى إذا ما اشتد عودهم وقويت شوكتهم انتقلوا للجهاد، ولكن بشيء من التشتت، حتى إذا ما اشتد الأمر انتقلوا إلى جمع الكلمة، حتى إذا ما اشتد الأمر جاء الطيران السوري بطيران حديث، حتى إذا ما اشتد الأمر جاء الروس بطيران أكثر حداثة. ومن حكمة الله، أتأمل يوم البارحة ما يجري في الشام أقول سبحان الله، من حكمة الله أن اليوم الأول الذي أعلن الروس فيه التدخل في أرض الشام قبل أن ينزلوا فعلا، ولكن نزلوا بإعلانات، تحدث الزعيم الروسي ذاك التافه الحقير وقال لن تحكم أرض الشام من أهل السنة، هكذا يقول. حتى يعني أعداء الإسلام صاروا يعرفون ما هم السنة، ويعرفون ما هم الرافضة، ويعرفون من حليفهم الحقيقي أي الرافضة. في اليوم الذي أعلن الدخول فيه حدثت كرامة إلهية عجيبة، ألا وهي تحرير مطار أبي الظهور. ورأيت أنا ورأيت أنت يا أبو عمر ورأيتم أنتم يا أهل الشام جميعا ذلك الغبار العجيب الذي غطى كل شيء حتى حر الله سبحانه وتعالى مطار أبو الظهور. هذا يوم ماذا؟ هذا يوم إعلان الدخول. انظر حكمة الله سبحانه وتعالى، بدأوا يقصفون من البارجات بداية من البارجات. وانظر حكمة الله أيضا في اليوم الذي ابتدأوا الهجوم البري، مشات أرانا الله كرامة وآية ثانية من آياته بمجزرة لم يمر في أرض الشام مثلها، مجزرة الدبابات. مجزرة الدبابات عجيبة حقيقة، مجزرة لا يصدقها عاقل، حينما يعني لا يصدقها يعني عاقل لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأنه يقول كيف أناس بمواريد، الذي يسمع ولا يؤمن تاريخ الحروب لم يحدث، يعني الذي يسمع يقول كيف أناس معهم بواريد ومعهم يعني مضادات ومعهم كذا، لكن لا طائرات لا بارجات، كيف يتصدوا لهذه الهجمة بالدبابات؟ ولكنها قوة الله سبحانه وتعالى حقيقة. إنما جرى آية من آيات الله، حاول النظام الاقتحام من أكثر من 15 محورا بقيادة الروس والإيرانيين، ولكن ما شاء الله ثبات للمجاهدين، حتى البعض كان يحبط من معنويات المجاهدين. الذي حدث في الشام عسكريا أن الروس أرادوا أن يلعبوا أولا على وتر المعنويات، وبالفعل وأقول للأسف ساهم، وهذه رسالة محب فليقبلها مني البعض هداهم الله، ساهم البعض من إخواننا ومن أنصار الجهاد في سبيل الله ومن أنصار الثورة ومن أنصار الشام بخدمة النظام الروسي في هذه النقطة. حاول أن يلعب النظام الروسي أولا على وتر المعنويات والتهويل. فبدأ الناس يتكلمون الروس دخلوا، الروس فعلوا، الروس والطائرات. وبالفعل بدأ يضرب، يحدثنا أحد الإخوة في بعض المناطق يقول في المنطقة الفلانية ضربوا بعشرين غارة 4 طائرات في وقت واحد، يعني حرقوا منطقة قرابة 300 متر حرقوها بالكامل، يرهبوا ويرعبوا حتى تصل رعبة. وبالفعل بعد أسبوعين كاملين حتى نزح بعض العوام المدنيين من شدة الخوف التهويش كان شديد. فبعد أسبوعين من محاولة ضرب المعنويات نسي النظام الروسي لأنه لا يعرف عقيدة المجاهدين في سبيل الله. دخل على أرض يظنها ساحة معركة دولية، نسي أنها ساحة معركة إسلامية، نسي أنه حينما يقول ويخرج بوتين ومن معه ويقول الحرب الصليبية، يخرج هنا مشايخ وعلماء وطلاب علم الجهاد يقولون هي حرب إسلامية، وإذا قالوا هم حرب صليبية فهم لا يملكون أناس يؤمنون بالصليب ويقدمون أنفسهم، ولكن نحن نملك أناس يؤمنون بالله ربا ويقدمون أنفسهم بالعشرات لله ولرسوله ولدين الإسلام. هذه المعادلة لو وضعوها في حسبانهم لتغير هجومهم. المقصد من هذا أنه بعد أسبوعين من التهويل أراد النظام أن يقتحم من ثلاثة محاور. المحور الأول محور حماة، مورك، كفرنبودة وما حولها، ذلك الشريط معان غيرها من شريط حماة، شرق الاستراد وغرب الاستراد. هذه الهجمة الأولى. أراد بعد ذلك أن يهجم من حماة حتى تأتي المؤازرات إلى حماة بكل قوتها، ثم تخلو جبهة ماذا؟ سهل الغاب. فيقتحم من سهل الغاب ثم يأتي في نفس الوقت من محور ثالث ألا وهو جبل التركمان. وما حول جبل التركمان اللاذقية ونحوها. لكن ما درى هذا الأحمق، أعني النظام الروسي الدب الروسي ومن معه، ما درى أنه لن يدخل في مواجهة مع جيش الفتح. جيش الفتح لا يمثل وحده الجهاد في سبيل، لا، الذين يمثل جهاد كل مسلم يجاهد في أرض الشام من جميع الفصائل هم مجاهدون في سبيل الله. كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. كل من قاتل ضد النظام النصيري يريد تخليص هذه البلاد من الظلم والقبض الرافضية المجوسية هو إن شاء الله في سبيل الله. ظن أنه في مواجهة مع كيان اسمه جيش الفتح ومن خيرة كيانات الشام، ولكن الأمر أوسع. لقد دخل النظام الروسي في مواجهة مع شعب كامل لا يعرف الركوع إلا لله سبحانه وتعالى. دخل النظام الروسي مع مواجهة مع نساء شاميات يفقن الرجال في القتال. دخل مع مواجهة مع أطفال الشام ومع عجائز الشام ومع شيوخ الشام. وقد أثبتت التجارب العالمية أن الدخول في مواجهة شعب كامل لا يمكن أن ينجح. هذا الذي فعله الروس حينما دخلوا. لما جاء الروس وأعلنوا دخولهم، والله أنا أكلمك عبر هاتفي، جاءتني عدد من الرسائل من أناس في أوروبا ومن أناس في تركيا ومن غيرهم، شباب تركوا الجهاد، قالوا يا شيخ كنا تركنا الجهاد مللنا أو كذا أو اشتكينا، لكن اليوم رأينا أن الحرب غزو واحتلال لا يمكن أن نتخلى عن أرضنا. جاء أعداد لقد ساهم بحماقته بنصر المسلمين بإذن الله. أنا لا أقول أنه لا يمكن أن يكسر المسلمين، توحدت الصفوف على الجبهات، توحدت صفوف، هذا رأيناه في حماة. ما إن دخل وأراد الاقتحام من حماة، طبعا النظام يملك عتاد عسكري والروس يملكون عتاد عسكري. نحن لا نتكلم من هذا الكلام من منطلق أننا قوة عظمى، نحن عبارة عن مجموعة من المجاهدين في سبيل الله من مختلف الفصائل ومن مختلف الدول، اجتمعنا على لا إله إلا الله. كما أن الروس جاءوا دفاعا عن الصليب، وكما أن إيران جاءت دفاعا عن خمر وقم، وكما أن فلان جاء كذا، جئنا نحن أيضا المهاجرين، جئنا المهاجرون من كل أرض دفاعا عن أهلنا وعن لا إله إلا الله، ونهض إخواننا الأنصار يقودوننا ويقودون الجهاد في سبيل الله في أرض الشام لمواجهة هذه الحرب الصليبية الشرسة. وسيرى العالم أن أرض الشام ليست نزهة، وأن الدخول إلى أرض الشام مقبرة و ورطة كبيرة لمن تورط فيها. الذي أقصده أنه لما تقدم النظام إلى حماة، تقدم بعدد كبير جدا، قرابة 40 أو 50 دبابة، وشاهدنا خلف المدرعات أرتال من الدبابات والناقلات والزيلات والبي ام بيات والعربات والشركات، ودخلت بقوة. فإذا بأسود الإسلام في حماة من جميع الفصائل على اختلف مسمياتها تنسى الأسماء كلها. هذه من بركات يعني الغزو. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله على أمتي سيفان، سيف من عدوها وسيف من داخلها. ماذا يعني هذا الحديث؟ أن الله إذا ابتلى الأمة بأن هجم عليها أعداؤها وحد الله صفها الداخلي. هذا الذي رأيناه اليوم في حماة، لما هجم نسيت الرايات ونسيت الأسماء ونسي كل شيء، والتقط الجميع بارودة ومضادة ومدفعة، وانطلقوا وأجروا مجزرة وسالت الدماء على الأرض بتدمير 20 دبابة. هذا الكلام حقيقة لو لم أكن في أرض الشام ربما لم أصدق. محمد، هذه المرة الأولى التي تتوحد فيها الفصائل بغض النظر عن توجهاتها، كافة الفصائل الإسلامية والجيش الحر حتى مجاهدي لا يتبعوا لأي أحد، كل من يحمل سلاح وكل من يحمل في قلب إيمان ويحمل في قلب لا إله إلا الله انطلقوا وقفوا بهجمة حقيقية أمام هؤلاء. دمرت 20 دبابة. 20 دبابة، هذا جيش كامل. 20 دبابة ليس كلاما يعني هزلا. وقتل، تخيل أن في كل دبابة طاقم، ونعرف أن طاقم الدبابة 50. إذن على الإخوة الحساب في عدد القتلى وعدد الجرحى. ودمرت أعداد من المضادات 23 وال14 وغيرها، وأتمها الله يوم أمس يوم الخميس، أتمها الله بسقوط طائرتين. حيث أن الروس صعقوا حتى حقيقة الروس الآن ينبغي أن يعني يتلثموا ويضعوا اللثام على عيونهم أمام الجنود النصيريين. يعني الروس، تخيل هذا الموقف المحرج الذي لا يستطيع الروس أن يستروا فيه سوءتهم. يدخل الروس باعتبار أنهم سيقودون المعركة ويقولون للضباط النصيريين والضباط الصين المرتدين تنحوا أنتم جانبا، نحن سنقود هذه الغزوة. ثم تدمر 20 دبابة ومئات الجرحى ولا يتقدمون شبر ويعودون خاسئين. هذه حقيقة فضيحة، يعني حتى فضيحة. أتركوا ما نتكلم، نحن نتكلم، ربما الروس يفهمون ما نتكلم، حتى بعض الإعلاميين يفهم أن هذا الكلام دروشة إسلامية. طيب عسكريا تكلم، هذه فضيحة عسكرية ما جرى، ولكنها نحن نراها أنها قوة الإيمان. قوة الله سبحانه وتعالى وقوة الرحيم الرحمن. في نفس الوقت البارحة بدأ اقتحام الروس من سهل الغاب، والله الحمد لله تجري الآن حالة تسجيلنا لهذا اللقاء ملاحم شديدة. وأنا الآن أوجه نداء لكل من يسمعني الآن في يوم الجمعة في الساعة 9 مساء في يوم 26 على جبهات البحصة، أن يتوجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع، وأن تنفر الفصائل للجهاد في سبيل الله، وأن ننسى كل الخلافات وكل المآسي وكل الآلام، وآن الأوان لننهض ببلاد الشام. وفي نفس الوقت الآن تسطر ملاحم في الساحل على جبال التركمان وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح للمسلمين فتحا مبينا عظيما. اللهم آمين. إذن نحتاج ساعات لتوفيق بطولات المجاهدين أيضا في عاصمة الأمويين وفي الساحل السوري. أبو محمد، ننتقل إلى محور آخر. بدأ الروس يدفعون ثمن تدخلهم في سوريا، ولكن هم دخلوا بإرادتهم، ولكن ستكون أرض الشام المباركة مقبرة لهم، وسنرى أشلاءهم تملأ الأراضي بإذن الله. نعم، الذي رأيناه هو مجزرة في جنود الروس وجنود النظام، وإن كنت حقيقة يعني لم أتثبت في مسألة قتل الروس، لكن الذي تيقننا من أن السلاح الروسي الجديد تم تدميره، أن الغنائم الروس بدأت تتوافد علينا ولا الحمد لله، أن هذه المعركة التي دخلها الروس ستكون مقبرة لهم بإذن الله. هذا إيماننا بالله رب العالمين. نعم، قد يحشدون علينا، قد يقتلون منا، قد غير ذلك، ولكن أعجبني مشهد رأيته في المظاهرات التي خرجت هذا اليوم يوم الجمعة. بعض اللافتات كتب عليها بعض أهلنا: نعم، صواريخ روسيا تصلنا في الشام، لكن ثقوا أن شظاياها ستصل إلى موسكو. يعني أعجبتني هذه الكلمات وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى من المظاهرات التي خرجت في أنحاء الشام. وأعجبني أيضا ثقة الناس بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. ونحن نظن بالله رب العالمين أنه لن يترك أرض أهل الشام، ولن يخذ الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين صبروا وصمدوا وجاهدوا ورابطوا واتقوا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولهم الفلاح والسداد. وحقيقة من المشاهد العظيمة التي ينبغي التعليق عليها مشهد الطالبان. مشهد الطالبان هي من بركات ما تعيش اليوم الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من معاني العزة ومن معاني عودة أخوة الإيمان. حقيقة ظلوا يدندنون كثيرا على مسألة الوطنية، وطنية، أخوة الوطن، أبناء الوطن وغير ذلك، ومن هذا الأوطان، حب الأوطان من الإيمان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أرض مكة وقال: أما إنك لأحب الديار إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الأوطان نعم، لكن هناك حب أوطان وهناك حب في الله سبحانه وتعالى وأخوة الإيمان. قوة الإيمان تطغى على جميع الأخوة. الآن مثلا أنا أتكلم عن إخواننا في الغوطة، والله إننا نحترق لذلك اليوم الذي نصل إليهم وننصرهم. إخواننا في الوعر، إخواننا في تلبيسة، إخواننا في التل، إخواننا في الحولة، إخواننا في الزبداني، إخواننا في مضايا، في بقتين، في غير مناطق محاصرة، والله لا أعرف ربما رجلا منهم، ولا بيني وبينهم دم، ولا بيني وبينهم نسب، ولا بيني وبينهم وطن. بيني وبينهم أعظم رابطة، رابطة لا إله إلا الله. لذلك هذا الذي جرى البارحة وقبل البارحة في طالبان هو معنى أخوة لا إله إلا الله. الغرب وأعداؤه يسعون ليفصلوا أخوة لا إله إلا الله ويربطون بأخوة الأوطان حتى يستفردوا بنا بلدا تلو بلد، ومدينة تلو مدينة، وقرية تلو قرية، فيهجبون على سوريا فإذا بالأردن مثلا وبتركيا وبالبلدان الشعوب المسلمة كل منشغل بحال يقول المهم أنهم لم يدخلوا على أرضنا. لا، حينما نرتبط بأخوة لا إله الله، حينما يعتدى على مسلم في السند أو الصين أو الهند، تتحرك مشاعر المسلمين وتتحرك بنادق المسلمين وتتحرك قلوب المسلمين نصرة لذلك. لذلك لما تدخل الروس هنا بعد التدخل بخمسة أيام انقض عشرات الإنغماسيين في كابل على السفارة الروسية وانغمسوا فيها 11 ساعة، وأرسلوا الأعداد الكثيرة من الروس من بينهم دبلوماسيين وغيرهم أرسلوهم إلى نار جهنم وبئس المصير، لا لشيء إلا لأن بيننا وبينهم أخوة لا إله إلا الله. هذا المعنى الذي يجب أن يرسخ في أذهان الناس ويرسخ في أذهان المسلمين حتى نستعيد عزتنا وأمجادنا بإذن الله رب العالمين. نعم أم محمد، أيضا ارتفاع عدد القتلى من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، بدأت الضاحية الجنوبية وقم تستقبل عدد كبير من الفطائس تم دعسهم على أرض الشام المباركة. حقيقة تبعات هذا الأمر يعني مؤثرة على الواقع السياسي وعلى الواقع العسكري وأيضا الواقع الشرعي بالنسبة إليهم. معروف عسكريا أن النصر غالبا ما يغطي الخلافات، حينما ينتصر خمسة فصائل أو أحلاف يتناسون خلافاتهم، لكن الهزيمة تكشف الضوء. لذلك الآن بدأت الهزائم تتوالى في حزب الشيطان وفي أتباعهم، فأحسوا بالهزيمة فبدأت الخلافات الداخلية تدب فيهم، بدأت تتحرك جبهات المسلمين. القوة المقاومة اللبنانية، نسيت اسم الفصيل، لما جاء قرابة 20 مقاتل من لبنان من القيادات أرادوا الدخول إلى أرض الشام، رصدوا لهم كمينا وأرسلوهم إلى جهنم وبئس المصير. بدأت تتحرك غيرة الإسلام في قلوب المسلمين، لذلك رأينا أرتالهم ورأينا توابيتهم تعود إلى أهلهم محملة بجثثهم القذرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعذبها الله في جهنم وبئس المصير، ويعذب أتباعها وأنصارها بالهزائم التالية في أرض الشام. إن شاء الله نعدهم بالمزيد. موضوع تهويل الأخبار ونقل الأخبار الكاذبة وإحباط المجاهدين أيضا، تخويف الصامدين، يجب أن يكون الإعلام الثوري أو محمد إعلام صادق ونقي. نعم، هذه من المسائل المهمة التي طالما نذكر بها إخواننا وأحبابنا الإعلاميين، غرف الواتساب، غرف تليجرام، ومواقع التواصل تويتر فيسبوك وغيرها. حقيقة يعني هذا التشاؤم العجيب أنك لا ترى التشاؤم إلا عند من؟ إلا عند أبعد الناس عن أرض الواقع، صحيح، وأبعد الناس عن الجهاد سبيل الله. يعني حقيقة هذه معادلة رأيتها ثابتة، كلما كان الإنسان من الجبهات أقرب كان تفاؤله أكثر. يعني ترى مجاهد بينه وبين الكفار 100 متر أو 200 متر يقول والله لنقتلهم قتل، المعنويات عالية، والمعنويات عالية جدا في معركة ريف حماة، معنويات عالية. ثم ترى الإخوة الذين هم ربما ابتعدوا مثلا في داخل المدن السورية لكن لم يكن على خطوط النار، يعني داخل الضيع والقرى، ترى الإحباط يكثر. ثم ترى البعض أبعد فتراه يكثر إحباطه. لكن لماذا هذا الإحباط؟ هذا الإحباط معدي، فإذا كنت مريضا بمرض الإحباط فلا تعدي غيرك. هولوا القوات الروسية وخاف المدنيين من الطائرات بسبب الإعلام الفاسد وطبعا التهويل الإعلامي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث الفأل في الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم تخيل جاء المشركون من مكة وتحالف معهم الأحزاب وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وأصبح المسلمون عددهم قرابة 3000 محاصرون من كل الجهات. نعم. ومعهم من تخيل؟ معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقترح سلمان أن يحفر خندق. لماذا الخندق؟ حتى يحمي المسلمين. يعني وصل الحال أنهم يحفروا خندق على أنفسهم حتى يحافظوا على أنفسهم. يحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندق ويقول الله أكبر، فتحت كسرى، فتحت قيصر. كيف يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشائر العظيمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل. نقول لإخواننا تفاءلوا. حقيقة تجد بعض الإخوة دائما يذم الفصائل أو يذم القيادات ويلقي اللوم عليهم، متى يجتمعون هؤلاء طلاب كراسي؟ سبحان الله، والله لو كانوا طلاب كراسي لما صمدوا إلى الآن. قيادات الجهاد في الشام من خيرة القيادات، و المجاهدين في الشام من خيرة المجاهدين. أنا حقيقة لا أعني بذلك ولا أثني عليهم بذلك بمعنى أنهم يعني معصومين من الأخطاء، لا، دائما نتكلم عن أخطائهم وننصحهم ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ولكن شهادة لله والله نرى منهم صدقا وإحساسا بالمسؤولية، ولولا ذلك لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فنقول لأولئك الذين يتكلمون على القادة وعلى المجاهدين وعلى الأبطال، نقول أقلوا عن اللوم، لا أبا لأبيكم وإلا فسدوا المكان الذي سدوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت القادة وأن يوفقهم والمجاهدين، قادة المحاور، قادة القطاعات، قادة المعارك، وأن يربط على قلوبهم وأن يؤلف ذات بينهم. هذا لا يعني كما قلت لك أن نبرئ القادة والمجاهدين، هم بنهاية الأمر بشر والملائكة هم الذين لا يخطئون، ولكن رفقا بهؤلاء الأبطال الذين استولاهم الله واستعملهم الله سبحانه وتعالى على الجهاد في سبيل الله. دكتور عبد الله، عدد كبير من الشبان امتنع عن الجهاد، البعض يقول ان الجهاد فتنة، والبعض يقول انه لتنفيذ أجندة دول اخرى. نعم، اولا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب اجرك على طرح هذا السؤال. هل الجهاد في الشام فتنة؟ يطرح الكثير من الشباب هذا السؤال. دعني قبل أن أتكلم عن هذا الجواب، وأنا أوجه حقيقة من هذا المنبر برنامج الشام في الأسبوع، أوجه دعوة لشباب الإسلام أن يتأملوا معي هذا الكلام جيدا قبل أن نجيب عن هل الجهاد فتنة وغير ذلك. الجميع يعرف أن هنالك ما يسمى بيانات سياسية وبيانات إعلامية، وللأسف أصبحنا اليوم نعيش أمام فتاوى سياسية، أصبحنا نعيش بين فتاوى سياسية. كلمة الجهاد فتنة هذه التي تردد إنما هي فتوى سياسية أريد منها إرضاء بعض الدول. للأسف نحن نعيش فتاوى سياسية باسم الدين ينفر فيها عن الجهاد في سبيل الله، وهذا والله افتراء على الله سبحانه وتعالى وافتراء على دين الله سبحانه وتعالى. فليتق الله أولئك العلماء الذين يضللون على الناس دينهم، فإن الفتوى مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أعطيك على هذا مثالا، الجهاد في أفغانستان، لما تدخل الروس في أفغانستان ما الذي جرى؟ أصبحت تصدر الفتاوى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وتصدر الفتاوى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فلما سقط الاتحاد السوفيتي الجهاد في أفغانستان، والمجاهدون هم المجاهدون والدبابات هي الدبابات، لما سقط الاتحاد السوفيتي وتدخلت أمريكا أصبحت الفتاوى تخرج الجهاد في الشام، الجهاد في أفغانستان فتنة، والعمليات في أفغانستان محرقة، والذهاب إلى أفغانستان استنزاف للدماء. سبحان الله، أيتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى؟ أيتلاعب بالفتوى لخدمة ما تريده دول أو ما يريده حكام أو ما يريده سياسيون؟ الفتوى توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فليتق الله الموقع الله سبحانه وتعالى أن يتكلم وأن يضلل على الناس بغير علم، فإن هذا والله من الوزر العظيم. كذلك ما يجري في كثير من الأشياء، حينما تأتي العملية الاستشهادية مثلا على إسرائيل يقال العملية الاستشهادية عملية استشهادية مباركة وجهاد في سبيل الله، وحينما تأتي العملية الاستشهادية على كافر آخر يقال لا هذه العملية عملية انتحارية. ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ هذه الفتاوى ما هي إلا فتاوى سياسية. إن مقولة الجهاد فتنة التي أريد بها أو الجهاد تنفيذ لأجندة سياسية أو الجهاد محرقة للشباب، مقولة أريد منها التنفير عن الجهاد في سبيل الله. ولا عجب، فقد قيل ذلك لخير الجيوش، قيل عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد معك يا رسول الله فتنة، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. إن القعود عن الجهاد في سبيل الله هو الفتنة، إن القعود عن نصرة أعراض المسلمات هو الفتنة، إن القعود عن مقارعة الصليبيين هو الفتنة، إن القعود عن الإجابة لقول الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فتنة، إن القعود عن قول الله انفروا خفافا وثقالا فتنة، إن القعود عن نصرة المحاصرين في الزبدان الذين يأكلون الحشائش والأشجار فتنة، إن القعود وترك الكفار يغتصبون أعراض المسلمين وترك بلاد المسلمين تتساقط فتنة، إن هذه الفتاوى التي تخرج هي الفتنة، والله الذي لا إله غيره. فليتق الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يضللون الشباب المسلمين ويصدونهم عن مقارعة الصليبيين، فإن لنا وقفة بين يدي رب العالمين، وإن كلام الله واضحا صريحا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. حدثني أي فتنة يتكلمون؟ حينما تغتصب النساء في السجون، حينما تأتي الرسائل من الأخوات في سجون النصيرية يقولنا والله جاءتني رسالة من أحد الإخوة يقول هذه من سجن كذا، تقول يا شيخ أبلغ الفصائل بالله عليكم ألا يحرروا الفصيل، بل أرسلوا الاستشهاديات واقتلونا واقتلوا معنا النصيريين، فإن أرحامنا مليئة بنطف هؤلاء النصيريين. حينما يبقى أخواتنا في السجون، حينما تدمر البيوت ويشرد أهلنا إلى أوروبا، حينما تفرغ الشام من أهل السنة يقال فتنة؟ حينما يتصدى عباد الله الصادقين ويقدم أرواحا رخيصة لله سبحانه وتعالى فتنة؟ حينما يأتي الشاب مهاجرا أو مجاهدا سواء من أرض الشام أو من أي أرض من بلاد المسلمين يبتغي قول الله سبحانه وتعالى، حينما يأتي الشاب من أرض الله سبحانه وتعالى من الشام أو من خارجها يبتغي قول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها يقال عنهم فتنة؟ ألا والله قد وقعوا في الفتنة، نسأل الله السلام والعافية. أما قول بعضهم أن المجاهدين في سبيل الله قد وقعوا في محرقة، نقول هل المحرقة هو الجهاد في سبيل الله، أم المحرقة أن يجلس شباب المسلمين على المدرجات بعشرات الآلاف ينظرون إلى بلونة منفوخة ويركلها رجال على رجال ثم تدخل بين ثلاث أعمدة ثم يصفق الجميع ويضحكون يفرحون، ثم إذا هزم فريق مات بعضهم من صدمة نفسية، لا يقال لهؤلاء محرقة، ويقال للمجاهدين الذين يقدمون أرواحهم بأكفهم وتسيل دماؤهم على الأرض يقال لهؤلاء فتنة؟ أين الذين يقولون فتنة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيل الله؟ أين الذين يقولون الجهاد محرقة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تسيل، إذا رأيتم الشهيد فاعلموا أن أول قطرة قد أزيحت مع ذنوبه، ويشفع في 70 من أهله، ويلبس تاج الكرامة، ويزوج 72، ويؤمن من فتنة القبر. أي فتنة يتحدثون عنها؟ أي فتنة يقولون؟ أي مزاودات دولية أو أجندة خارجية يقولون؟ هم يقولون أن المجاهدين في أفغانستان تعرضوا لأجندة خارجية. نعم، هنالك قد تحدث تقاطع مصالح بين بعض الدول وبين الجهاد في سبيل الله. مثلا كانت هنالك مصالح لأمريكا بإسقاط روسيا في أفغانستان، والمجاهدون في سبيل الله أسقطوا روسيا. نعم حدث هذا، لكن هل هذا تنفيذ لأجندة دولية؟ نقول انظروا الآن أفغانستان بيد من؟ إن كانت أفغانستان بيد أمريكا نقول نعم، نعم تقاطعت المصالح، وأمريكا أرادت أن تستخدم المجاهدين لكنها لم تفلح، والدليل أنها انسحبت بعد 13 عاما. إن كانوا ما يقولون أجندة دولية ومشاركة في أجندات دولية وغير ذلك، فلنسألهم أفغانستان صارت لمن الآن؟ أفغانستان تحت حكم من؟ تحت حكم المسلمين أم تحت حكم أمريكا؟ أمريكا نعم أرادت إسقاط روسيا، ثم بعد ذلك أرادت أن تسقط المجاهدين، ولكنها وقعت في فخ هي الأخرى، فبقيت أفغانستان للمسلمين وبقي الحكم فيها لله رب العالمين. وكذلك أرض الجهاد في سبيل الله، ولنثق تماما أن المسلمين اليوم في ذلة شديدة، أصبح الكفار يتحكمون بنا وينظرون إلى أشلائنا. تخيل 5 سنوات خمس سنوات وأهل الشام يبادون، كلما تحركت دولة لتغطي شيئا من عارها وأرادت الدفاع رفعت روسيا حق الفيتو، وبمجرد أن يرفع حق الفيتو انتهى كل شيء. لهذه الدرجة وصلت ذلة المسلمين. السبب أننا تركنا الجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله، إلا أذلهم الله. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أو من قلة أو من قلة. نحن يا رسول الله قال لا أنتم كثير، اليوم عدد المسلمين مليار وزيادة، ومع ذلك يعيش المسلمون أشد حالات الذلة، حتى أنهم لا يستطيعون يتحكموا في مصيرهم، حتى أن دماءهم لا يتحرك لها. إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه الغثائية حينما يكون 50,000 في مدرج وعشرات الشباب في تفحيط وعشرات الشباب في رحلات، ولكن حينما يأتي الشباب إلى الجهاد في سبيل الله يقال ذهبوا إلى محرقة. قد قال المنافقون من قبل لو أطاعونا، قالوا عن المجاهدين لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فيا شباب الإسلام إن الله يقول لكم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. دكتور عبد الله، وصايا للمجاهدين. أما الوصايا التي نختم بها هذه الحلقة مع إخواننا المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، فهي على طرفين كما اعتدنا أن نوصي إخواننا. الطرف الأول وصايا للمجاهدين في سبيل الله، الطرف الثاني وصايا لعامة إخواننا وأخواتنا. أما الوصية الأولى للمجاهدين ألا وهي فيما يتعلق بحادثة الزنكي الأخيرة وحادثة الدان الأخيرة وحادثة وقعت معي ليلة البارحة، ألا وهي سرعة إطلاق النار، التهاون بإطلاق النار. أبو عمر والإخوة الذين تشاهدون من المجاهدين في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم ضبط المسألة، مسألة إطلاق النار ضبط دقيق، ضبط دقيق في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ندخل الخلاء وكيف نخرج من الخلاء، مع أن مسألة الخلاء مسألة عادية. فدعنا نتحدث عن مسألة الدماء التي هي من أعظم المسائل في الإسلام. حقيقة ما يجري اليوم من تهاون بعض الفصائل وبعض إخواننا المجاهدين في الحواجز بأمر الدماء أمر عظيم. والله كما تعلم قضية الدانة قد تم الاتفاق على العبد الفقير أن يكون قاضيا فيها. أنظر إلى الحادثة والله أتألم، كيف نخسر إخوة مجاهدين في سبيل الله لأجل ماذا؟ تهاون. حقيقة عرض علي منذ وصولي لأرض الشام الآن كثير من القضايا أن أكون قاضيا فيها. أغلب القضايا، واسمع مني واسمع مني أيها المجاهد سبيل الله، والله أغلب القضايا مصدرها من أمرين. الأمر الأول ما هو؟ التهويل في الاستنفار. أعطيك مثال، يعني أن يكون مجاهد اختلف مع مجاهد آخر من فصيلين مختلفين، أو حدث خلاف، فيأتي مثلا أنا من فصيل ميم أو دال أو طاء عشان ما أقول اسم بعدين يقولون فلان يسوق الفصيل فلاني، أنا من فصيل كذا، فتحدث معي مشكلة مع فصيل آخر، فأنا أريد أن أستنفر فصيلي وأن آتي بأميري حتى يدافع عني. لو قلت له حدثت معي مشكلة مع أبو عمر أريدك تأتي لأجل أن تحل المشكلة والخلاف بيننا حصل على حاجز، يمكن ما يستجيب. فأنا إيش أسوي؟ أقوم بماذا؟ رفع وتيرة الاستنفار. نعم. الآن فصيل أبو عمر قام بالاعتداء علينا وحاصرونا ونحن محاصرين، يأتي أميري المستنفر ومعه عناصره ويقول شبابنا محاصرين أو شبابنا اعتدى عليه. أنا لست محاصرة لكن أهولت حتى يأتي ماذا؟ الاستنفار. فيأتي الاستنفار، تأتي المؤازرة، يأتون ماذا؟ متشنجين، يعتبرون القضية خطيرة، مندفعين فما يرون شيء ويقع القتل. هذا من أشد أسباب إزراق الدماء. هذا الذي يطلب المؤازرة ويهول عليه كفل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ووقع في كبيرة من أشد الكبائر في الذنوب. هذا الرقم الأول. إذن ما هو؟ التهويل في طلب المؤازرات والمبالغة. المبالغة. أما الأمر الثاني، الطلقة الأولى. الطلقة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قتل على الأرض من المسلمين نفس إلا على ابن آدم الأول كفل من دمها. أنا أقول يا إخوة في المؤازرات، أي دم يراق فعلى الذي أطلق الطلقة في الهواء، انظر في الهواء، وزر منها عند الله سبحانه وتعالى. بعض الإخوة ماذا يفعل؟ يجلسون من بعض، هذا يرفع صوته، هذا يرفع صوته، هذا يستدعي أمير، فيقوم بعض الإخوة بعمل ما هو؟ يلقم البارودة ويطلق وين؟ بالسقف أو في الهواء أو بالسقف. هو يقصد إيش؟ يقصد تخويف الطرف الثاني. لكن بمجرد يسمع صوت إطلاق النار تجد تلقائيا وهذا من خلال تجربة ارتفعت وتيرة الغضب لدى الطرفين إلى حالة من عدم السيطرة. نعم. إذن إطلاق النار في الهواء للتهويل هذا حرام. المبالغة في طلب المؤازرات ووصف القضية لكسب سرعة قدوم المؤازرة هذا حرام، ومن يقوم بهذا يعني إطلاق النار أو التهويل المؤازرة آثم عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واسمع أيها المجاهد في سبيل الله، هذا المسدس أيها الإخوة، هذا المسدس حديد، هذا يحوي في داخله نار، هذا المسدس قد يتم أسرة، فما بالك بالبارودة. هذه الطلقة في داخل هذا المسدس إثم عند الله عظيم. هذه الطلقة أيها المجاهد في سبيل الله قد تحرمك من دخول الجنة، هذه الطلقة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رفع على مسلم الحديدة، ما هو مسدس ولا بارودة، من رفع على أخيه حديدة لم تزل الملائكة تلعنه حتى يضعها. يعني أنت حينما ترفع البارودة على أخيك الملائكة اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان. أي إنسان أنت حينما تلعنك الملائكة؟ هذا أنت إذا رفعت حديدة. طيب ما بالك بمن يرفع مسدس أو بارودة على مسلم، كم ستلعنك الملائكة أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك مسألة رفع البواريد أمام بعض حتى ولو رفعتها في السماء تهدد، حتى لو وضعتها أمام أخيك، حتى وضعتها على الأرض، رفع وتهديد المسلم بالسلاح أو بالحديد هذه لعنة من الملائكة تنزل عليك، ما بالك بإطلاق الطلقة. أنت تطلق النار في الهواء حتى ترعب، ثم لا يملك الآخرون. البارحة مررت بحاجز وما انتبهت للحاجز ومررت، أطلق النار في الهواء. لماذا هذا الأمر؟ هذا الأمر الاستخفاف بالطلقات، هذه الطلقات جهاد في سبيل الله، لا تطلق إلا على صدر كافر، لا تطلق إلا بأمر محكمة وقضاء شرعي أن فلان كذا وكذا. أما أن يتهاون بهذا الأمر هذا وزر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول عباد بن الصامت: لا يزال العبد المسلم مسلما صالحا معنقا في قبة الإسلام حتى إذا أصاب دما حراما بلح. ويقول ابن عمر: إنما ورطات الأمور التي لا مخرج من وقع فيها قتل المسلم بغير حق. هذا وزر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. دكتور عبد الله، وإسباب تافهة وبسيطة، والآن يتقدم الروس والميليشيات الشيعية والنظام يحشد الحشود ولا مجال لهذه المشاكل في هذا التوقيت. والله حينما يقع أمامي شهيد في هذا المكان يعني أو قريب من هذا المكان اللي نصور فيه، وقع على كتفي شهيد، والله حينما نرى الشهداء والله إن قلوبنا تطير شوقا وفرحا بهم، هؤلاء يتقبل. لكن حينما يقع مسلمان ويقتل بينهما رجل، والله كم نتألم بهذا الأمر. فيا إخواني اتقوا الله. نعم. إن هذه الطلقة إما طريقك إلى الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله يؤتى الجنة، وإما طريقك إلى النار. فإن الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. أنت أيها المجاهد خرجت هربا من نار جهنم، ربما ببارودة تدخل نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذه الوصية الأولى للمجاهدين في سبيل الله. أما الوصية الثانية فهي لأخواتنا المسلمات في أرض الشام وخارج أرض الشام فيما يتعلق باللباس الشرعي. حقيقة وأنا أخص بهذا أخواتي الفاضلات الكريمات في بلاد الشام، لأننا أحوج ما نكون في أرض الشام للقرب من الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن التدخل الروسي، وتكلمنا عن قوة الروس، وتكلمنا عن حاجتنا لنصر الله سبحانه وتعالى، ولكن لنعلم أن نصر الله سبحانه وتعالى لا يتنزل إلا على المتقين، إلا على الصالحين. لذلك النظام البعث النصيري حاول ببنات الشام وفتيات الشام أن ينزع الشال والحجاب عن شعورهن، فما استطاع. فماذا نزع؟ نزع العباءة أو وضع البانط القصير أو المساحيق التجميل أو غير ذلك. أيها الأخت الكريمة المباركة، أيتها الأخت الفاضلة، أسأل الله أن يجعلك من أهالي جنات النعيم، وأن يجمعك بخديجة وأمك عائشة رضي الله عنهن أجمعين، وأن يجعلك من الصالحات المصلحات الهاديات المهديات. إن خروجك بالبانط القصير الذي يظهر تفاصيل الجسد أو بمساحيق التجميل أو بغطاء الرأس الملون أو بالعطر أو غير ذلك، هذه معصية عظيمة من المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائكم المحجبات وشر نسائكم المتبرجات. فهل أنت تريدين أن تكوني من خير نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم تريدين أن تكوني من شرار النساء؟ يا أيتها الفاضلة، يا أيتها المسلمة، إن ارتداءك للحجاب الذي يستر جمالك عن الرجال إن هذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان إذا أحب أحدا أطاعه، فإن كنت تحبين الله فأطيع الله رب العالمين. تذكر يا أختي الكريمة الفاضلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم التبرج في زمانه، لأن النساء كن صالحات مصلحات، صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم ذكر الصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات. إيش يعني كاسيات عاريات؟ يعني هي لبست وكست جسدها، لكنها لبست لباسا ضيقا عرى تفاصيل جسدها. أو لو وضعت على رأسها، يقول صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت، أي وضعت شيئا يخرج شعرها، أظهرت جمالها، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة. الله أكبر، تريدين هذا يا أختي الكريمة؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح الجنة، وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 40 عاما. فإني أناشدك أيها الأخت الكريمة الفاضلة أن ترتدي لباسا يرضاه الله عنك ويرضاه عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفرج همك وأن يسعد قلبك ويثبتك على دين الله وأن يجعلك من الصالحات المصلحات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. مشاهدين الكرام، نتوقف مع فاصل ثم نواصل. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام، ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرموقنا من بعيد، ترى الفجر يرموقنا من بعيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشلى بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود، مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح، وألقيت عن كاهليك السلاح. يا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم من جديد. أم محمد، وردتنا عدة أسئلة من السادة المشاهدين، طبعا بسبب ضيق الوقت نأخذ بعض الأسئلة أيضا للتواصل مع البرنامج وطرح الأسئلة على الدكتور عبد الله المحيسني، طبعا على الرقم الظاهر أمامكم. أم محمد، الأخ يوسف يطالب باستخدام الحرب النفسية ضد المجرم بشار وحزب الله والروس، وذلك بتصوير عدم عمليات الإعدام وقتل الضباط. نعم، هذه من الحروب. أولا جزاك الله خير الشيخ يوسف وأخينا يوسف الحبيب، نعم، على يعني إسهامك بأفكارك لدعم الجهاد في سبيل الله ودعم هذه الثورة الطيبة المباركة. من أسباب يعني الانتصار الأسباب النفسية، والاقتراح الذي طرحه أخونا اقتراح صحيح صائم في مسألة يعني إرهاب الكفار، فالله سبحانه وتعالى يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله. وإن شاء الله أن يظهر قريبا شيء من هذا من صور قتل الكفار وغير ذلك مما يرهب أعداء الله سبحانه وتعالى. بعض الشباب يمنعونهم أهلهم من الجهاد، وقسم منهم وحيد لأهله، ذكرنا هذا بالأخص على الأمهات. أو محمد، هذا السؤال يتكرر. نعم أعرف، يعني يصلك هذا السؤال كثيرا في كل أسبوع كما ذكرت لي، ولكن لا مانع أن نعيده مرة ومرتين وثلاث. نقول لإخواننا: إذا كان الجهاد جهاد دفع فإنه يكون فرض عين على المسلمين. اليوم الجهاد في الشام هو جهاد دفع، ليس دفع بشار فقط. نحن ندفع اليوم عن بلاد الشام بشار، وندفع الخامنئي، وندفع إيران، وندفع روسيا، وندفع حسن نصر الشيطان. فعلى الأمهات أن يتقين الله، الأمهات التي يسمعنني: إن البواريد لا تقدم موتا ولا تؤخره، وإن من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فعلى الأمهات أولا أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن لا يبخلنا بأولادهن عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول منكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فقدمنا أبناءكن للجهاد في سبيل الله ولا تمنعوهم عن الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك أمر الله سبحانه وتعالى. وعلى المجاهدين في سبيل الله وعلى كل شباب الشام أن يلتحقوا بصفوف المجاهدين في سبيل الله، وحتى من لم يستجب أبواه له إلا إذا كان لعذر عندهما، حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فيجب طاعة الله سبحانه وتعالى في أمره. أما وحيد أبويه أو من أبواه كبيران في السن ولا يوجد من يخدمهما أو شيء من الأعذار التي لا يمكن الاستغناء عنهما، فهذا قد عذره الشارع في هذه المسألة. أما الجهاد فإذا كان جهاد فلا يستأذن فيه غريم عن دائنه ولا ولد عن والده ولا غير ذلك من الشروط، فيجب على المسلمين أن ينفروا جميعا لدفع هذا العدو الصائل عن بلاد المسلمين. أيضا أحد الشباب استحلفني بأن أذكر هذا السؤال، هو محتار بين جيش الفتح وألمانيا. نعم الله المستعان. أجيب عليه بقول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فاختر لنفسك ما شئت. أيضا وردتنا أسئلة كثيرة تطالب بتوحيد صفوف الفصائل وإلغاء التسميات. نقول قد ألغيت الحمد لله كثير من أسماء الفصائل، شاهدنا في المعركة الأخيرة، ولولا هذا الأمر لما رأيتم هذه الانتصارات. ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي يجتمع كل حامل سلاح في بلاد الشام على رجل واحد يبايعونه على السمع والطاعة، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أيضا وردنا لك سلام من الأخ خالد عبد الهادي من بلدة النيرب ورسائل كثيرة. ما شاء الله، حياك الله عمنا وحيا الله الأخوة جميعا. وتصلني سلاماتكم التي ترسلونها عن طريق أخ أبي عمر، وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وجمعنا الله بكم في جنات أيضا النعيم. محمد مريض جسر الشغور، تحية لي الدكتور عبد الله الفيصل. حياك الله أخونا محمد، حيا الله الأخوة جميعا. أم محمد، عدد كبير من الأهالي تواصلنا معنا من أجل الانشقاق. دكتور عبد الله، بلغ عدد المنشقين إلى الآن ما يقارب 25 عسكري. الله أكبر، عبر هذا الرقم؟ طبعا عبر هذا الرقم ومنبر الشام في أسبوع. الحمد لله الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك أبو عمر ويبارك في هذا البرنامج الذي يعني نطله من خلاله على أهلنا الذين نحبهم ويحبوننا، وهذه من يعني بركات هذا البرنامج. يبشرنا يعني حبيبنا أبو عمر ب25 سنيا كان مرتدا مع النظام، انشق إلى صفوف إخوانه، وهذا والله فتح عظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تزيد هذه الأعداد إن شاء الله. فوالله لا شيء أحب إلي في أرض الشام من أن ينشق جندي من جنود النظام إلى صفوف أهل الإسلام، فلا شيء أعظم من أن ينقذ رجل من النار إلى الجنة. جزاك الله كل خير. ماذا تحب أن توجه لي المشاهدين في الختام؟ أقول لإخواننا تفاءلوا فإن النصر قريب بإذن الله رب العالمين. جزاك الله كل خير. حياك الله، بارك الله فيك. جزاك الله خير. حياك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوسا، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذلفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون.